بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن ساداتي ولله الحمد وله المنة مع الدرس الثاني والعشرين من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون ليوم الاثنين التاسع من رجب الفرد عام 440 والف الموافق 15 أبريل 2019. قال الناظم رحمه الله: الباب الثاني المسند إليه. بعدما تحدث الناظم فيما سبق عن الإسناد العقلي وأنه ينقسم إلى قسمين، الحقيقة والمجاز، والحقيقة كما قدمنا هي إسناد الفعل إلى صاحبه الذي صدر عنه، والمجاز هو بالعكس من ذلك. وذكر أن أقسام كل من الحقيقة والمجاز أربعة، وبعد هذا سيتحدث في هذا الباب عن أحوال المسند إليه لأنه الركن الأعظم في الكلام، ولذلك بدأ به. والمسند هو المبتدأ، والمسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل أو نائبه، والمسند إليه هو الأصل لأن المسند إنما جيء به للمسند وليس أصلا. في حد ذاته، ومن أحكام المسند إليه حذفه لنكت بلاغية ونحوية، ولهذا قال الناظم في البيت الخامس والخمسين والبيت السادس والخمسين والبيت السابع والخمسين: يحدث للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، سطر وضيق فرصة إجلال، وعكسه ونظم استعمال، كحبذا طريقة الصوفية تهديل المرتبة العالية. يحدث المسند إليه للعلم به بأن وجدت قرينة تدل عليه عند حذفه، ولا بد من وجود القرينة. مثاله قولك لشخص ما: ما وطنك؟ فيجيبك قائل: المغرب. فحذف هنا المبتدأ وهو وطني المغرب. وقوله تعالى: نار الله الموقدة، أي هي نار الله الموقدة. وقوله تعالى: وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز. فحذف المسند هنا الذي هو المبتدأ للعلم به. ويحذف أيضا اختبار مستمعين، أي اختبار ذكائه وتيقظه، بأن تقول له: نوره مستفاد من الشمس، فإذا تنبه يدرك أن المسند إليه في هذه الجملة هو المبتدأ، يدرك أن المسند إليه هو القمر لأن نور القمر يستفاد من الشمس. ويحتف المسند إليه لصحة الإنكار نحو: غبيون متكبرون. فإذا قال له شخص ما: لما وصفتني بالغبي المتكبر؟ يقول له: لم أقصدك وإنما قصدت فلانا. ويحذف أيضا للسطر نحو: سافر. سافر تقول هذا للطلبة وقصدك أن تخفي عنهم: سافر الأستاذ ليكونوا في راحة من أمرهم، ولكنك أخفيته عنهم للمصلحة العامة أو الخاصة. وضيق، ويحدث المسند إليه لضيق، مثلا تقول للمريض: كيف أنت؟ فيقول لك: مريض، والتقدير أنا، ولكن المبتدأ محذوف لأجل التوجع الذي يعانيه. وكذلك غريق لضيق فرصة، ويحذف المسند إليه للفرصة لضيق الفرصة، مثلا غريق. الغريق يقول غريق، أو يقول لك مثلا شخص ما: غريق. فيحذف المبتدأ هنا فلان غريق، لأن المقام ضاق عن الإتيان بالمبتدأ ليربح تلك التواني التي ينطق فيها بالمبتدأ، قل غريق وغزال، قل غزال، تقول للصياد غزال، يعني هذا غزال. ولضيق الفرصة حذفت المبتدأ ليتمكن الصائد من اقتناصه. وإجلال، ويحذف المسند للإجلال، مثلا عالم كبير، حذفت اسمه للجلال، بدل أن تقول فلان عالم كبير مثلا حذفت المسند إليه للجلال. وفي هذا يقول ابن زيدون: لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا. ويحذف المسند إليه أيضا للاحتقار، مثلا تقول عدو نفسه، والتقدير الجاهل عدو نفسه، أو تقول مثلا ملعون رجيم. ملعون رجيم من هو؟ الشيطان. ونظم، ويحذف المسند إليه النظم، أي سلامة النظم، كقوله: قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهار دائم وحزن طويل. فقل عليل حذف المسند إليه هنا وهو أنا، ليكون النظم، تكون البيت سالما على قواعد مثلا التفعيلات العروضية. فلو قال قلت أنا عليل، سيختل نظم البيت. والاستعمال، ويحذف المسند إليه للاستعمال، يعني استعمال القافية، كقوله: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الشاهد في قول أن ترد الودائع، حذف المسند إليه هنا وهو، والأصل أن ترد الناس الودائع، ولكن الشاعر إذا قال أن ترد الناس الودائع سيختل نظم القافية المضمومة. فالقافية أمر يجب اتباعه، ويقال ويل للشعراء من القافية. وودائع الأول نكرة والثاني معرفة، فلا إيطاء بينهما. ثم مثل الناظم لقوله: كحبذا طريقة الصوفية تهديل المرتبة العلية. فحذف المسند إليه هنا لاتباع القواعد العربية الجاري بها العمل، كحبذا طريقة الصوفية. الطريقة، التقدير حبذا هي طريقة الصوفية، لأن المخصوص بالمدح أو الذم في أحد أحواله يعرب خبرا لمدير محذوف. يقول ابن مالك رحمه الله: ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. والناظم عودنا أن يمثل بالامثلات التي تربي الروح، أو مثلا تربي في النفس حب التصوف والنزوع إليه. ومن استعمالات العربية التي يحذف فيها المسند إليه قولهم: رمية من غير رام، رمية من غير رام. يروى هذا المثال هكذا: رمية من غير رام. ويروى أيضا: رب رمية من غير رام. وعلى كل حال رمية مبتدأ على كل حال، رمية من غير رام، رمية هذا خبر مبتدأ محذوف، هي رمية. وإذا قلت رب رمية فهو مبتدأ مجرور برب، هي رمية صادرة من غير رام. ويقول العرب: مرعان ولك السعدان. السعدان نبات يصلح لتسمين البهائم، قالوا مرعان، هذا مرعان ولك السعدان، زعما أفضل من السعدان. ويقال ماء ولك صدى. صدى ماء مثلا عذب يضرب به المثل في عذوبته، ماء، ما هذا ماء ولك صدى. والتقدير هي رمية من غير رم، وهذا مرعا ولك السعدان، وهذا ماء ولك صدى. وفي هذا القدر سادتي كفاية، ولا يفوتني في هذا اليوم الكريم أن أنبه ساداتنا الأعزاء الفضلاء أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله تعالى أن نرحم شيخنا ومعلمنا الفقيه الجليل سيد الحاج محمد بن علي الزعنوني الرزموكي، فقد توفي اليوم صبيحة اليوم الاثنين بالدار البيضاء، وسيصلى عليه غدا هناك بالدار البيضاء، وسيدفن جثمانه بمقبرة الرحمة هناك. والله نسأل أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، ويرحم معه والدينا وأشياخنا وأموات المسلمين أجمعين، ونسأله أن يدخل عليهم روحا منه وسلاما منا، ويبوئهم مبوء صدق، ويلحقنا بهم مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونقرأ الفاتحة على أرواح الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ولا أنسى أن نروح على أرواح جميع العلماء الذين التحقوا بالرفيق الأعلى في العهد القريب، وكذلك جميع علماء المسلمين في شرق الدنيا وغربها. اللهم ارحم أمواتهم وأصلح أحياءهم، واجعلنا لآثارهم مهتدين موفقين، واجعل بلدنا هذا بلد المغرب آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وانصر يا رب أمير المؤمنين بنصرك المبين، وأعز به الإسلام، وأعز به القرآن، وأعز به الدين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.